قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 394 قال: وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، يعني ما يقابل ماذا؟ الاعتقادي العلمي، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا أي هذه البراءة المفاصلة، يا أيها الكافرون المتكلم مسلم لا أعبد ما تعبدون، إذن لكم إله ولي إله أو لا؟ صحيح أو لا؟ إذن حصل تمييز أو لا؟ حصل تمييز وتميز بين من يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه وبين من يعبد غير الله تعالى، لابد من المفاصلة، ولابد من أن يكون لهذا اسم خاص به وهو الإسلام، وهذا له وصف خاص به وهو الشرك. وأما أن يجتمعا قل هذا باطل، تدل على بطلان هذه السورة. قال: لا أعبد ما تعبدون. وبهذا أي المفاصلة يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، من يعبد الله يعني وحده وهو المسلم ممن يعبد غيره وهو المشرك، لابد من البراءة، لابد من المفاصلة، لابد أن يتميز المسلم عن المشرك والمشرك عن المسلم، وإلا ما حصل إسلام البتة، ما حصل إسلام البتة، لابد من أن يحقق ذلك بالبراءة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به، عبد غيره وأشرك به وصفوا بماذا؟ بالشرك، أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها براءة من الشرك. يعني هذه السورة فيها ماذا؟ فيها براءة من الشرك. جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، وقد ذكره من طرق وذكر ما يفيد صحة بعضها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 57: وقوله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قوله فيها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال الله ربنا وربكم، هذا صحيح أم لا؟ الآن يؤمنون بماذا؟ بربوبية الرب جل وعلا، مشرك مع كونه يعبد غير الله تعالى لكنه يقر بأن الرب ماذا؟ هو الله عز وجل، وأن خالق الكون هو الله عز وجل، لكن يبقى ماذا؟ الأعمال، الدين. قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه براءة منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يخاطب بذلك من المشركين، أو لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب. يعني هذه البراءة ليست خاصة بأهل الكتاب، بل أهل الكتاب كفار ولا إشكال فيه، لكن يبقى النظر في ماذا؟ في المشركين. فهذه البراءة لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ليست خاصة بأهل الكتاب بل تعم المشركين. قال رحمه تعالى: هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب، كقوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومثله قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وكذلك قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وذكر السورة. فإن هذه الكلمة كقوله لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وهي كلمة توجب براءتهم من عملهم وبراءتهم من عمله، فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص، لكم دينكم ولي دين، اللام هذه يقول ابن تيمية تفيد ماذا؟ تفيد الاختصاص، يعني لكم دين تختصون به ولي دين أختص به، حينئذ صار الدين الدين واحدا أم أنه مغاير؟ لا شك أنه ماذا؟ أنه لي ديني الذي هو ها الإسلام، ولكم دينكم خطابا للكفار الذي هو ماذا؟ الكفر والشرك. إذن اللام في هذه الآية لكم دينكم ولي دين، اللام هذه تدل على الاختصاص. قال رحمه الله تعالى: يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه، كما قال لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك. وليس في هذه الآية لكم دينكم هل فيه إرضاء أو أنه إقرار لهم أن يبقوا على دينهم؟ الجواب لا، يعني ليس فيه ماذا؟ ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي منهم ذلك الدين الذي هو كفر بالله تعالى، وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظن بعض الملحدين. بعض الملحدين، وانظر سمى المشركين هنا ماذا؟ سماه دينا، دين المشركين ودين أهل الكتاب. إذن هم لهم ماذا؟ لهم دين، وعقيدتهم عقيدة دينية، ليس مجرد اختيار أو قول، لا، هذه عقيدة كالنصرانية واليهودية. قال رحمه الله تعالى: ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه، وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. أمر محكم لا يقبل النسخ، يعني البراءة، وهذه الآية تدل على البراءة، وليس فيها أدنى إشارة إلى أنه قد رضي بماذا؟ بدينهم، أو أنهم لم يؤمر بقتالهم، بل ثم آيات أخرى تدل على هذا المحل. إلى أن قال: وقوله لكم دينكم ولي دين، لا يدل على رضاه بدينهم بل ولا على إقرارهم عليه، بل يدل على براءته من دينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السورة براءة من الشرك. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكذلك قوله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إلى أن قال: وإنما فيها، يعني في هذه الآية، أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه، براء من الحق لا يجوز. لو كانوا مسلمين ويوصفون بالإسلام وبقون على الأصل، هل تجوز البراءة منهم؟ هل تجوز؟ لو كان عباد القبور على الإسلام وهم جهال ويبقى لهم الوصف على أصله، هل يجوز البراءة منهم؟ تجوز أو لا تجوز؟ من تبرأ من الإسلام فهو كافر. براءة من الإسلام، البراءة من الحق، البراءة من القرآن، البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، البراءة من التوحيد، كل شيء واحد، لا يجوز البتة. فلو كان هؤلاء عباد القبور باقين على دينهم، يعني الذي هو الإسلام، وإن قالوا لا إله إلا الله، لما جاز لأحد أن يتبرأ منهم ولا أن يجعله دينا مستقلا، لأنهم ماذا؟ لأنهم مسلمون. فهذه الآية عند تأملها، بل هي واضحة ظاهرة بينة، تدل على أن ما عليه هؤلاء عباد القبور أنهم أصحاب دين، وهذا الدين مباين للإسلام، واجب على المسلم من أجل أن يصحح توحيده وإسلامه أن يتبرأ من هذا الدين، وإلا ما صحت عقيدتهم. قال رحمه الله تعالى: أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه، وديني لي وأنا مختص به وأنتم براء منه، كل منهما تبرأ من الآخر. قال: وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال. تدري ما معنى هذه الكلمة؟ يعني هذه من العقائد الأصلية التي لا تقبل نسخا البتة، ولا تقبل نزاعا البتة. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل، لكم دينكم ولي دين. إذن هما دينان، وإن كان ربنا واحد، هذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أن يستويا في الدين وأن يحكم عليهم بماذا؟ بأن دينهم حق، بل هو باطل. قال رحمه الله تعالى: لا يمكن نسخه بحال، كما قال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. انظر فسر سورة الكافرون بماذا؟ بهذه الآيات. فكل ما يتعلق بالتوحيد بعضه يفسر بعضا، لا نقف مع آية ونترك سائر الآيات، بل ننظر فيها باعتبار البراءة وتفسيرها في مواضع متعددة. قال: وأما قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ذكر السورة. قال: فهو أمر بالقول لجميع الكافرين، يا أيها الكافرون، عام أو لا؟ عام بمعنى أنه يشمل كل كافر، فاليهودي كافر، والنصراني كافر، والمشرك كافر. وإذا نظرنا إلى أن هذه السورة إنما نزلت في مكة، والخطاب حينئذ للمشركين، ولا يمنع أن يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم مشركون كذلك، حينئذ قلنا أول ما يدخل ماذا؟ ما كان سببا للنزول، ما كان سببا. فأول ما يدخل في قول الكافرون هم المشركون الذين هم عباد الأوثان في مكة، ويلحق بهم المشركون من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون، قد شهد عليهم بالكفر وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين. كفر من لم يجعلهم كافرين، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلام الخوارج أو المعتزلة أو أئمة السنة

قال فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، حكى حتى إجماع العوام بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، فهو كافر، كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، سوى بين المسألتين. إذن من شك في كفر الاتحادية، قد لا يعلم معنى الاتحادية، قد تقول لبعض الناس ماذا الاتحادية كفار، قل لا مسلمون، هو ما يعلم معنى الاتحادية، يبين له حينئذ، إذا بين له وشك في كفر فهو كافر. ليس هذا المحل الشاهد هنا، قال كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، أي يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو لقيام الساعة، إلى قيام الساعة، أي نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو لقيام الساعة، أي مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن لا فرق بين هذه الأديان الثلاث، اليهود والنصارى والمشركون، لا فرق بينهم البتة. فمن شك في كفر اليهود فهو كافر، من شك في كفر النصارى فهو كافر، من شك في كفر المشركين عباد القبور فهو كافر. إذن هذا نص واضح أو لا؟ نص واضح لتيمية رحمه تعالى على أن من شك في كفر المشركين فهو كافر، فكيف يقال هذا القول لا أصل له؟ وقال كما في الإقناع ناقلا عنه، من سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله، دعوى أن عليا إله، بمعنى أنه قد يدعي أن عليا إله وقد يعبده، يعني الدعوة هنا ليست مجرد لفظ فقط. ولذلك فهم منها الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد النص السابق، من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر، أخذوا استنباطا من هذا الموضوع، وهو استنباط صحيح في محله، لأن الدعوة الإلهية لها طريقان، أن يقول علي إله أو لا ينص على ذلك، وإنما يعبده من دون الله تعالى، فكل معبود من دون الله تعالى فهو إله، علم بذلك أم لم يعلم. قال واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. هذا النص الذي يدل على ما أخذه الشيخ رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 88، فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، يعني المشرك كافر بإجماع الأمة. وهل هذا الإجماع قطعي؟ الجواب نعم، ومن أنكر أو لم يثبت الإجماع القطعي فهو كافر. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 274، فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. انظر ماذا البحث هنا، في ماذا كفر بعد إسلامه، إذن هو يقول لا إله إلا الله ومع ذلك حكم عليه بالكفر ونقل ماذا اتفاق المسلمين. ثم يأتيك أهل البدع والزنادق والملحدين الآن يقول ماذا، يقول مسألة خلافية، أي أين الخلاف، أين الخلاف عندما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم يجعلون ابن تيمية قوله مقدما على القرآن، فإذا كان كذلك حينئذ هذا نص لابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي اتفاق المسلمين، وفيما سبق حكى اتفاق كل مسلم، حينئذ كيف يقال المسألة فيها نزاع أو المسألة خلافية؟ قال رحمه الله تعالى فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. وقال في الرد على الإقناع صفحة 92 بعد 104، ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عز وجل، مشركين أعداء الله تعالى، بل من أعظم أعداء الله، يعني أشد عداوة من اليهود والنصارى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والعجيب أن فهم بعض الناس القاصرة أنه إذا جاءت آيات العداوة مع الكفار ونحوهم لا تحمل إلا على اليهود والنصارى، هكذا يستحضر ابتداء بذهنه أنه لا يكون هذا النص إلا في ماذا، إلا في موالاة اليهود والنصارى، ولذلك يتحدث كثيرا في موالاة اليهود والنصارى يكفر أو لا يكفر آخره. وأما المجادلة عن المشركين وعدم تكفيرهم فيجعل المسألة ماذا، خلافية، هذا لا شك أنه ماذا، أنه من الهوى. كل نص جاء في قطع الموالاة بين أعداء الله تعالى وبين المسلمين أول ما يدخل قبل اليهود والنصارى ماذا، المشركون، وتخصيصها بأهل الكتاب اليهود والنصارى وأن من والاهم أو تولاهم حينئذ يأتي البحث، لا شك أنه لا شك في البحث، يعني لا بأس به على أصله، لكن تخصيصه دون المشركين هذا هو محل الغلط. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين، لما تبرأوا من المشركين. إذن أنت مأمور بالتأسي بإبراهيم عليه السلام، إذن إبراهيم عليه السلام في هذه الآية تبرأ من ماذا؟ من المشركين. أنت ما واجبك أن تتبرأ من المشركين أو تدافع وتجادل عن المشركين؟ قل لا بد من البراءة، وهذا نص منه رحمه الله تعالى. قال فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معاد لله، ومن عاد الله فقد عاد أنبياءه وأولياءه، وليست المعادة خاصة باليهود والنصارى بل كذلك بالمشركين. وأما من أمر بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم، قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة، إلى آخر يعني ذكر آخر السورة. وقال ابن تيمية رحمه الله كذلك في الاستقامة الجزء الثاني صفحة 34 قال إذ المؤمن لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولابد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء الله يعني المشركين، لابد أن يتبرأ من الإشراك الذي هو الشرك، ولابد أن يتبرأ من أعداء الله وأول ما يدخل ماذا؟ المشركون. كما قال تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ابن تيمية رحمه الله تعالى نزل هذه الآيات كلها على ماذا؟ نزل هذه الآيات كلها على المشركين، فأول من يدخل في هذه الآيات ماذا؟ المفاصلة وعدم الموالاة وعدم التولي، أول من يدخل في ذلك المشركون. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. إذن لما اتخذوهم أولياء انتفى وصف الإيمان، لأنه علقوا بماذا؟ بحرف الشرط، ولو كانوا يؤمنون بالله ما اتخذوهم أولياء، فاتخذوهم أولياء إذن لم يؤمنوا بالله، صح أو لا؟ فدل ذلك على أن الموالاة كفر في أصلها، هذا هو الأصل فيها. ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهذا كثير جدا يعني في القرآن. فتفهم من هذا أصلا، وهو أن كل آية تدل على قطع الموالاة، وأن من والى الكفار أعداء الله تعالى فهو منهم، أول ما يدخل في ذلك ماذا؟ موالاة المشركين، وليس العكس الذي يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن هذه الآيات خاصة باليهود والنصارى. نعم يدخل فيها اليهود والنصارى، لكن قبل ذلك يدخل ماذا؟ المشركون. قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 279 وقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وذكر الآية. وقال على لسان الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وذكر آيات ثم قال فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه، براء مما يعبد من دون الله ومن عابده. فنص ماذا؟ على أن مفهوم البراءة في هذه الآيات التي أوردها وهي آيات سابقة أن مما يدخل في ذلك ماذا؟ البراءة من العابدين يعني من المشركين. هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان وعلى اللسان والجوارح، كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، وهي تحقيق قول لا إله إلا الله. إذن البراءة من العابدين داخلة في مفهوم البراءة من المعبودات. وقال في الفتاوى الجزء الثاني والثلاثين صفحة 36 قال وقد اتفق المسلمون، هذا إجماع، على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة، والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين، وأثبت الولاية بين المؤمنين، وأعظم ما يدخل في ذلك تكفيرهم. وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 64 بعد 104: فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرأوا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله. وقال الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال ابن تيمية: والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب. وهذا لأن حقيقة التوحيد ألا تحب إلا الله، وتحب ما يحبه الله لله، فلا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله. وقال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 34: فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرأوا من المشركين وما يعبدون من دون الله، إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه، فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة. وقال في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 44 بعد 200: ولهذا لا يكون موالاة الله ورسوله إلا بمعادات من عاد الله ورسوله، ولهذا لا يكون موالاة الله ورسوله إلا بمعادات من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقول إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، وذكر الآية. يعني لن تتحقق الولاية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من المشركين ومن المعبودات، وإلا لا ولاء إلا ببراءة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128 قال رحمه الله تعالى، وهذا أهم نص في الباب: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعا، أهل الملل يعني اليهود والنصارى والمسلمون، دخل ماذا؟ المسلمون، ودخل اليهود والنصارى. فإن أهل الملل متفقون، أجمعوا، إذن هذا حكاية إجماع، على أن الرسل جميعهم، إجماع الرسل، أجمع أهل الملل على أن الرسل مجمعون، إجماع على ماذا؟ على إجماع، على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، نهوا عن عبادة الأصنام، وكفروا من يفعل ذلك، كفروا من يفعل ذلك. إذا من يفعل ذلك ما هو؟ عبادة الأصنام. كفرهم الأنبياء أو لا؟ كفرهم الأنبياء بإجماع الأنبياء، بإجماع له. إذا كيف يقول قول لا أصل له؟ قول الخوارج صحيح أو لا؟ إذا كان الأنبياء جميعهم قاطبة قد كفروا عباد الأصنام، حينئذ كيف يقال بأن هذه المسألة إنما هي من مذهب الخوارج؟ لا شك أنه من أبطل الباطل، بل هذا ردة عن الإسلام، واضح هذا؟ فاتفق الأنبياء واتفق أهل الملل على أن الأنبياء نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن، انتبه، لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن قال: وهذا يعني المذكور أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج إلى أن يستشهد عليه بنص خاص. يعني لو قال ما الدليل، قل هذا لا يحتاج إلى الدليل، هذا من أظهر ما يكون عند اليهود ومن أظهر ما يكون عند النصارى، أن الأنبياء بعثوا بماذا؟ بتكفير عباد الأصنام، ولا شك أن عبدة القبور إنما هم ماذا؟ عباد للأصنام والأوثان. إذن هل يحتاج إلى نص خاص؟ قل لا، لا يحتاج إلى نص خاص، ومع ذلك دلت النصوص الخاصة في الكتاب والسنة وكذلك كلام أهل العلم على ماذا؟ على تكفير المشركين، وعلى أن من لم يكفرهم فهو ماذا؟ فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا إجماع أهل الملل على أن الأنبياء والمرسلين مجمعون على ذلك، إجماع على إجماع. أين الخلاف؟ لا شك أن هذا مجرد دعوة. قال: من أن يحتاج إلى أن يستشهد، من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، ويأتيك من ينتسب الإسلام يقول ماذا؟ يقول مسلمون. إذن النصارى واليهود أحسن حالا من حال هذا الذي ينتسب إلى الإسلام، ولذلك هو أكفر من اليهود النصارى، لا شك في ذلك، أن الذي لا يكفر عباد الأوثان عباد القبور أشد كفرا من اليهود والنصارى.